ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في فطور الصباح؟ وإذا كان له فطور في الصباح فعلى ماذا كان يقتصر في فطوره؟ لا أعلم شيئا في هذا، أقول لا أعلم شيئا، يعني لا يعلم الآن شيئا. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم في النهار كان قد يأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل ما تيسر من الثمرات ومن خبز الشعير ومن اللبن والتمر عليه الصلاة والسلام، لكن ما أعلم أنه رفض شيئا، لا يأكل ما تيسر، ما تيسر طبعا ثمرات يأكلها مع الماء، كان ثمرات مع اللبن والضحى عليه الصلاة والسلام، ولآخر النهار خبز الشعير، وقل أن يجد خبز الحنطة عليه الصلاة والسلام، واللحم كذلك في بعض الاحيان. اما ترتيب خاص في اول النهار من عاده النبي، لا، ما كان القوم يشغلون ببطونهم، ما كانوا حريصين على هذا الامر، كان القوم فوق ذلك، شغلهم الشهاده دعت طاعته الله ودعت اليه وتعلم الناس دينهم، وما تيسر اكلوا في اول النهار او في اخره او في وسطه من باب تشتيت هذه النفس، هذه النفس واقامه هذا البدء. ما كانت هناك مرتبات يعني يستقيمون عليها ويستمرون عليها في أكل النهار وقت النهار وآخر النهار، كانت عوائدهم ما تيسر، والغالب أنهم يتعشون أكل النهار بعد العصر ربع الليل، هذا من عوائدهم المعروفة حتى ما رأينا في الأدلة. أما الظهر والضحى الظاهر ما تيسر، ثمرات تيسر مع الماء أو ثمرات مع اللبن، وربما طوروا من العصر إلى العصر وإلى الليل إلى الليل.